كالشاي والقهوة فأجب. ثالثا يقول: وإذا استنصحك فانصح. إذا استنصحك يعني طلب منك النصيحة، فانصحت أي خذ كله النصيحة. وما هي النصيحة التي تستيها؟ النصيحة أن تختار له إذا استنصحك ما تختاره لنفسك، هذه النصيحة. الرابع: إذا عطس فحمد الله فشمته. العطاس معروف والحمد معروف، يعني إذا عطس وقال الحمد لله فمن حقه عليك أن تشمته. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك وكيفيته في الفوائد. وإذا مرض فعذ. إذا مرض مرضا يمنعه عن الخروج إلى الناس، بدليل قوله فعذ، لأنه إذا كان مرض يسيرا لم يمنعه من الخروج فلا حاجة لعيادته، لأنه سوف يراه الناس في السوق في المسجد فلا حاجة. هذه ست أشياء. وهل هذا الحق واجب؟ إيه صدقت. وإذا مات فاتبعه، هذا السبب. إذا مات فاتبعه. وهل اتباعه واجب أو ليس بواجب؟ يأتي إن شاء الله تفصيله في الفوائد. نعم. لو أسأل بمكفر عند قول على قول من الأقوال. نعم. لا أسلم عليه إذا كنت أرى أنه كافر. أنا قولش من قول غيرني. مثلا تارك الصلاة، أنا أرى أنه كافر فلا أسلم عليه. نعم. الشيخ بارك الله فيكم، إذا خشي الغالم أن يكون مثلا الذي يعطي عنه الدين يمن يعني مثلا وخشي المنة، فهل له أن لا يقبل؟ سمعتم سؤاله؟ يقول: هل يجوز للغارم يعني المدين إذا أراد أحد أن يقضي دينه إذا خاف أن يعني يلحقه منا فهل له أن يمتنع؟ وهل يحرم على ذلك؟ وهل يحرم ذلك على من أراد قضاء الدين؟ نعم، نقول: لا يجوز. لا يجوز إذا كان يقول المدين لا تدفع ما عليك منه، يخشى من منته، أو أن يتحدث في مجالس الناس يقول قضيت عن فلان كذا وكذا فيخجله أمام الناس. لكن لو أبرأ الإنسان وغريبة، هذه المسألة الثانية. قال الرجل لشخص فقير يطلبه، قال: يا فلان أنا عرفت حالك وأنك رجل فقير ولكني قد أبرأتك من دين، فهل يلزمه القبول؟ المذهب نعم يلزمه أن يقبل. لو قال: لا أنا ما لا أريد أن تمن علي بالبراءة، أنا أعطيك اصبر عليك وحقك ثابت في ذمتي، ولكن يقول: لا أبرأت. هل يبرأ؟ عجيب يا جماعة، المذهب يبرأ، لأن لا يشترط رضا. والقول الثاني أنه لا يبرأ إذا رد الإبراء، لأن قد تلحقهم منه من أحد عليهم ولا يهم ذلك. نعم. قلنا إذا أتت بما يتبين في خمسة أمس. نعم. فمثلا إذا أتت بجنين يوم أو العبرة بخلق إنسان، ننظر للجنين الذي سقط هل تبين في خلق إنسان، يعني راسه يداه رجلاه، لأن المدة قد يخطئون فيها. أحيانا تظن المرأة أنها حامل وليست حاملة فيخطئون في المدة، والغالب أنه إذا مضى للحمل 90 يوما يتبين فيه خلق الإنسان. فريد، هل يطالب المسلم أخاه إذا لم يؤدي حقه؟ نعم، هذه تأتي إن شاء الله في الفوائد. سليم، طلع عنك شيء. إذا كان الإنسان مريض هو مسلم وأنا مسلم، وأعلم أن ليش؟ لأنه ما يستمر في الزيارة هنا. هذه من الفوائد وتأتي إن شاء الله تعالى. ولد المكاتب هل ولد المكاتب هل ولد المكاتب حر ولا عبد؟ هل ولد المكاتب حر أو عبد؟ لا مو عبد، لأن الولد يتبع الأم. قد يتزوج المكاتب حرة فيكون أولاده أحرار، وقد يتزوج أمة فيكون أولاده هرقاء، لكن لا لسيده بل لمالك الأم. نعم ربما تكون الأمة لسيد المكاتب، فالكتابة لا تحق الأولاد. تفهمت؟ ما فهمت؟ هذا رجل مكاتب، أنت رجل مكاتب الآن؟ طيب تزوج امرأة حرة، ماذا يكون أولاده؟ أحرار، مع أنه عبده. تزوج أمة، ماذا يكون أولاده؟ نعم أرقى. لمن؟ لسيد الأم. طيب ما لهم دخل في الأب اللي هو المكاتب. لكن قد تقول إذا كانت الأمة التي تزوجها المكاتب إذا كانت أمة لسيده فهل تلحق الكتابة أولاده أو لا؟ فالجواب لا. نعم. أحسن الله. هل النصيحة مرتبطة بأن يستنكح؟ إيش؟ هل النصيحة مرتبطة بأن يستنكح المسلم؟ سيأتي في واحد ما أحسن فائدة. نعم. إذا حملت من سيدها ثم ضربها أو عمل على أن يخدعها على إيش؟ الجزء الجميل. نعم. لا يتبين فيه خلق إنسان. نعم. فرارا من ذلك. ماذا تقول؟ وهذا في الطاقة الصادقة. كم كم؟ هل نقول إن هذا سبب متى وجد؟ ثبت الحكم، ومتى عدم ولو بفعل فاعل فإنه لا يثبت الحكم. نعم. أو نقول إن هذا تحيز على إسقاط شيء واجب، على إسقاط حق المرأة التي هي الأمس. والله محل أنا ما أقول الثاني ولا الأول، محل تردد وتأمل إن شاء الله. نعم. عقب الحمال هذا ما تعجل شيئا قبل أوان، لأن لا لا تزال رقيقة الأمر. حتى لا تكون مولد. نعم هذا مقصد، لكن هل نقول أن هذا حكم معلق على سبب متى وجد فإنه يثبت الحكم، ومتى عجب ولو بفعل الفاعل فإنه يسقط الحكم؟ هذا محل نظر تأمل. نعم. والله عز وجل لا يخافه الله عز وجل أن يخادعكم للجن والروح تخطف إليه من الله يحبه للجن والمخيوكم جائكم. هذا في الآية والله يخافه للجن والمخيوكم جائكم. نعم. إيش؟ المعاملة مع من؟ حما قال أن تبروهم وتخطف إليه، يعني أن تعاملهم بالعدل أو بالفضل. أن تبروهم هذا الفضل، وتقصد إليهم هذا الأجر. فالفضل أن تعطيه المال هبة هدية ما المال. إيش؟ إيش؟ السلام له حكم خاص. لا تدعو السلام، لكن لا بأس أن تقول مرحبا أو تقول بالخير وكان بالخير اللي كنت. لا بأس. نعم. يعني من باب التوحيد. ولا هذا؟ نعم. يقول إذا أجهر الأمة ألا يكون هذا من باب التمثيل فتعتق عليه بذلك من الآن تعتق فهو هذا أقول وجه حسن أن نقول إنها تعتق الآن نعم لأن هذا مشكل التمثيل نعم الآن يعني شاهدت أحاديث البلوغ المتعلقة بالأحكام. إيش؟ شاهدت أحاديث البلوغ المتعلقة نعم. بالأحكام. نعم. وأول كتاب كتاب الطهارة لا المسجل. فما رأيكم فيها ونجعل أحد الدرسين الأول كتاب والآخر كتاب الأداب. نعم. جيد. جيد. نعم. ممتاز. ما في مقبول ولا مرفوض؟ نعم كيف اكثر الموجودين شيخ ما حضر كتاب الطهارة نعم طيب وبعضهم بيمشي الحمد لله رب العالمين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال باب الادب من باب الادب المفرد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الادب من كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام وعن ابي هريره رضي الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم متفق عليه وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق بيان حق المسلم على المسلم وهل ينحصر في ستة اشياء خالد لا ينحصر لا ينحصر هل لك دليل على ان مثل هذا اللفظ الوارد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الحصر نعم حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلم الله في يوم لا ظلم إلا ظله ثم حديث الذي مر عليه هذا الحديث زائد عليه طيب أن الرسول يحصر أشياء في أصناف معينة ثم تأتي الأدلة أخرى زيادة إذا ما الفائدة التقريب والحفظ تقريب العلم وحفظه والإحاطة به أحسن شرحنا أظن وخلف واحد ما خلف واحد طيب بعض الثوائد نعم ها؟ من فوائد الحديث بيان شيء من حقوق المسلم على أخيه وهي ستة أشياء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا ومن فوائد الحديث أن للإسلام حقوقا تثبت للمسلمين بعضهم على بعض وذلك من أجل روابط الأخوة ووشائج الصلة حتى يكون بعضهم قائما بحقوق أخيه فيحصل الالتئام والائتلاف ومنها أن من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه وهل هذا الحق واجب أو لا الجواب ليس بواجب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الهجر فيما دون ثلاث فقال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض عن هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وعلى هذا فليس ابتداء السلام واجبا ما لم يصل إلى حد الهجر ومنها أنه لا حق لغير المسلم في السلام عليه

فهذا الرجل الذي اليوم محمول على الكتاب كان بالأمس هو يحمل الناس على كتفه، وهذا الرجل الذي كان بالأمس يمشي على ظهر الأرض والآن سوف يدفن في بطن الأرض، وهل أنت بعيد من ذلك؟ لا تدري، ربما لا ينقص ويعات إلا وقد فعل بك مثل ما فعل به. فالذي ينبغي لتابع الجنازة أن يتعظ في أمره وفي مآله، خلافا لبعض الناس الذين إذا اتبعوا جنازة صاروا يكهكهون ويتحدثون في أمور الدنيا، وش بعت اليوم، وش اشتريت، وش أكلت، وش شربت، ما أحسن هذا الثوب، من شريته، طيب وما أشبه هذا. خلاص المقام لا يقتضي هذا، ولكل مقام مقال. نعم. ثم قال ناخذ درس جديد الآن. ها طيب بارك الله فيك، هل يقول عليك السلام او وعليك السلام؟ يجوز هذا وهذا، كله كل نوع يقول عليك السلام او وعليك السلام. نعم. فرق بين عين الماء وبين عين الماء وبين عين مثلا الذي يصل الضوء عين العقيق مثل الضوء، فهذا يقول لنا ان الجالس هنا جالس وانصح كحرق الاحساس، هو الآن آثار اللحم موجودة عليه الحرب، كذلك شارب الدخان إذا كان قد انتهى من الشرب ولم يبقى إلا الرائحة. نعم. لا بس هو هي خياطة غير موجود. نعم. لا هذه مخصصة بأشياء كثيرة، حتى من يجب هجره ما تشمل. نعم. لا يفتاشم قول الرافع أنه لا يجوز الكلام بأي كلام في حال خطبة الجمعة بل الواجب أن يصلي. شيخ بارك الله فيكم، في الحديث الذي ذكرناه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حقا على من سمعه أن يشمئه. نعم. وقلنا أن كثير من العلماء ذهبوا إلى عدم الوجوب لأنه فرق كفاية، هم يقولون الحق أنواع، كما أن الحديث اللي معنا الآن بعض الحقوق ليست واجبة، لكن لا شك أنه لا ينبغي الإنسان أن يسمع شخص يحمد الله عند العطاء ويدع التشميت. لكن يا شيخ مشينا في هذه الحقوق، كلما قلنا حقا قلنا أن الظاهر للوجوب. نعم. الصارف له كذا. نعم. حتى إذا وصلنا إلى هذا لم نذكر صارفا له. والله لعلهم الله أعلم أنهم استدلوا بأشياء لا تحضرون الآن، أنه ما كان الصحابة إذا عطس الإنسان وحمد يعني يتكلمون جميعا يرحمك الله يرحمك الله. وعلى كل حال القول بالوجوب العلمي واضح أنه قوي جدا، وإليه يميل ابن القيم رحمه الله. نعم. نعم. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف تكون أحسن منها؟ هي أنهى شيء. بعض السلف يقول مغفرته لا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أنهى ما يكون من الكمال. لكن لو جاءت تهديه مثلا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يكون طيب. آتي محمد الوسيلة والطريقة صلاة المقام. يا شيخ بعض الناس في الجرائد يقولون وحدوه أو يقول وحد الله يا غافل. أي. فهل لمشي بعض المال يرد عليه الثالث؟ لا هذا لا شك أنه بدعة، ما كان السلف يقولون هذا، وإذا سمعت هذا فبعد ما أنه ينتهي الدفن تنصح. إلى مثل لو نصحته في هذا الحال وهو يرى أن هذا من الأمور المشروعة ربما يصرخ عليك أو يزيد في رفع صوته في قوله وحد، وتعلم بعض الناس في هذه المسألة يكون عنده رد فعل. نعم. الله إليكم. أردت العالمية. شيخ بعض الناس يكون بعيد علينا ويشير ويعطس ونظن انه حمد الله، نحن لم نسمع أظن أن معاذ مقيم يقول لك أن تجيبه. أنت شمتها؟ نعم، أنت شمتها. إيه، ليس بواجب، ليس بواجب. إذا كان ما سمعت أن أنه حمد ليس بواجب. أخرج الطبراني والبخاري في هذا المنبر في تشميت العارف الشيخة الثانية. وهي؟ الله لنا ولكم. نعم. هل يكون هذا المنبر التنوية؟ نقول أن إذا ثبتت صار هذا واحد. نعم. بعض الناس يقول إذا دنت الجنازة منكر فإنه يتبعها، لأن الحق في اتباع جنازة الميت، وهذا المنكر لا يصدق. نعم. ثم الجواب على التعليق. الجواب نعم، إذا قدر أنه لم يقم بالفرض أحد. نعم، لا لا، تقوم بالفرض وصاحب المنكر منكر على الناس. أما إذا قام به أحد فلا يمكن أن يكون سنة تقضي على المحرم. واتباع الجنائز مع القيام بما يكفي ليس بواجب. نعم عبد الله. إيش؟ ابن هشام يقول في القبر يجوز الابتداء بالنكرة إن عم أو خص، أردت؟ وابن مالك قال كلمة خيرا من ذلك، قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. وأنت إذا قلت المسلم عليه السلام عليك فقد أفدت، لأن السلام هنا دعاء، وإذا كان دعاء فقد استفد منه، عرفت؟ فإذا استفدنا من البدء بالنكرة جاز، لأن أصل مدار الكلام وتركيب الكلام أصل على الإفادة. ما الألفاظ إلا قوالب، إذا حصلت الإفادة بأي قالب من القوالب فهو جائز، هذا الأصل. نعم. الله ما يفعله بعض الناس من السلام في الهرج، هل يجزي عن السلام وكيف الرد عليه؟ يعني بعض الناس يقول الجواب إذا حييتم بالحية فحيوا بأحسننا وردوه. لا ينبغي أنك إذا سمعت واحد بس يقول إس أن تنصح، يا أخي سلم لك أجر. كم يقضى الإنسان على السلام؟ 10 حسنات إذا قال السلام عليك. هنا والفقهاء رحمهم الله قالوا لو قال سلام لم يجب، سلام فقط لم يجب، لكن الصحيح أنه يجيب، لأن سلام كانت كافية في الرد فتكون كافية في الابتداء. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال إن ألقى سلاما قال سلام بس، والصواب أنه إذا قال سلام فإنك تجيب، لأن قوله سلام يعني سلام عليك. انتهى الوقت، نستمر في طيب. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم الى من هو اسفل منكم، ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر اي احرى الا تزدروا نعمه الله عليكم. انظروا، الامر هنا للارشاد، وقوله انظروا هل المراد النظر بالعين يعني بالبصر او بالبصيره؟ الثاني، النظر ببصيرة. وقول إلى من هو أسفل منكم، أسفل منكم يعني بنعمة الله عليه، بنعمة الله عليه، سواء كانت النعمة دينية أو دنيوية. لا تنظر من فوقك، انظر إلى من هو دونك، لأنك إذا عللها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ونعمة الله تشمل نعم الدين ونعم الدنيا، وهذا من الإرشاد الحكيم، لا

ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.